أرواح حياتي من رب الأكوان. أحفظ هداك الله عنده وتقام، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا في قوانين القرآن الكريم، والقانون اليوم قانون لقاء الله عز وجل. لا بد من مقدمة بسيطة تلقي ضوءا على محور هذا اللقاء. أيها الإخوة الأحباب، التجارة لها نشاطات لا تعد ولا تحصى، بدءا من شراء المحل التجاري، إلى شراء المستودعات، إلى مكتب الاستيراد، إلى تعيين الموظفين، إلى شراء البضاعة، إلى توزيعها، إلى جمع ثمنها، إلى توزيع الأرباح. نشاطات لا تعد ولا تحصى، ولكن هل يمكن أن نضغط التجارة كلها بكلمة واحدة؟ يمكن، إنها ربح، فإن لم تربح فلست تاجر. لو أنني أردت أن أقيس هذا المثل البسيط على الدين، نشاطات المسلم لا تعد ولا تحصى، يطلب العلم، يسافر، يلقي محاضرة، يقرأ كتاب، يؤسس جمعية، يتصدق، يصلي قيام الليل. هذه النشاطات التي لا تعد ولا تحصى، هل يمكن أن تضغط بكلمة واحدة؟ أنا أقول هذه الكلمة هي الاتصال بالله. ما لم نتصل بالله لن نقطف من ثمار الدين شيئا. ما لم نتصل بالله يبقى الدين فولكلورا، عادات، تقاليد، خلفية إسلامية، أرضية إسلامية، نزعة إسلامية، اهتمامات إسلامية، عاطفة إسلامية، تصور إسلامي، مشاعر إسلامية، لكن الدين شيء آخر. الدين أساسه الاتصال بالله والإحسان إلى الخلق. يقول الله عز وجل على لسان سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لذلك حقيقة الدين الاتصال بالله، كل ثمار هذا الدين تقطف من هذا الاتصال. من هذا الاتصال تقطف الحكمة، تقطف الكمالات التي استمدها المصلي من ربه في أثناء صلاته، تقطف الحكمة والعلم والتؤدة والراحة والسعادة والسكينة والحركة الناجحة والعمل الصالح وما إلى ذلك. لذلك ما هو قانون الاتصال بالله؟ ما هو قانون لقاء الله؟ هنا مركز الثقل. الله عز وجل يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم. لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما ملخص هذا الوحي كله؟ كأن القرآن كله أراد الله أن يلخصه بكلمتين: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، نقطتين، أنما إلهكم إله واحد. التوحيد كفحوى دعوة الأنبياء جميعا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية أصل في قانون لقاء الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. معنى ذلك أن لقاء الله عز وجل ثمنه العمل الصالح. ذلك أن الإنسان مفطور ومجبول ومبرمج ومولف على حب وجوده. وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وجوده في طاعة الله، واستمرار وجوده في تربية أولاده، ولكن كمال وجوده في الاتصال بالله، وهذا الاتصال ثمنه العمل الصالح. فكأن هذه الآية تبين قانون اللقاء مع الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أيها الإخوة الأحباب، الله عز وجل ما كلفنا فوق طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كلفنا أن نقف يعني وأن نمنع الطغاة من أن يمارسوا هذه الضغوط، ولكن كلفنا ما نستطيع. الذي نستطيعه أن نقيم الإسلام في نفوسنا وفي بيوتنا وفي أعمالنا، من خلال إقامة الإسلام في النفس أولا، وفي البيت ثانيا، وفي العمل المهني ثالثا. لو فعل كل مسلم هذا لكان الحال غير هذا الحال. أيها الإخوة الكرام، هناك حقيقة دقيقة تقول: أقم أمر الله فيما تملك يكفك ما لا تملك. أنت حينما تقيم أمر الله في نفسك وفي بيتك وفي عملك، الله عز وجل يكفيك ما لا تستطيع أن تواجهه. هذه حقيقة دقيقة وصارخة تؤكدها آية كريمة: فلله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني الإنسان خلال حياته المديدة حينما يتوفاه الله عز وجل تلخص أعماله كلها بكلمة واحدة، يقول الناس: رحمه الله، والذي عاش لإيذاء الناس وابتزاز أموالهم وانتهاك أعراضهم. إذا مات يلخص عمله كله بكلمة واحدة، يقول الناس: لا رحمه الله. أيها الإخوة الكرام، لذلك قضية اللقاء مع الله، الاتصال بالله، هو جوهر الدين تماما. لو عندك عشرات الآلات الكهربائية في البيت، بدءا من غسالة، ثلاجة، يعني مكواة، مروحة، مكيف، لو جمعت في بيتك كل الآلات الكهربائية، وليس في البيت كهرباء لا قيمة لها إطلاقا، عبء عليك، تحتل مكانا وهي ليست نافعة إطلاقا. لذلك كل نشاطات الدين إن لم يسري بها الاتصال بالله لا تنفع ولا تجدي، وتصبح عبئا، وقد يمل الناس تطبيق بعض قواعد الدين إن لم يكن هناك اتصال بالله. فهذا اللقاء من أجل ما قانون الاتصال بالله؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يعني سهل جدا أن يكون لك ولاء لجهة أرضية، هذا الولاء لا يكلفك إلا أن ترفع صورة أو أن تبعث بكلام لطيف يؤكد انتماءك، لكن الولاء مع الله يحتاج إلى استقامة ودقة ووقف دقيق عند حدود الله، ألا تؤذي إنسانا لا بكلامك ولا بأعمالك ولا بمالك. أنت حينما تؤمن بالله الإيمان الصحيح وتستقيم على أمره وتعلن ولاءك له تكون ملكا، ولا يمكن أن يقبل الله عز وجل إنسانا إلا إذا كان مستقيما، بنى حياته على العطاء لا على الأخذ ولا على إيذاء الناس. أيها الإخوة، إذن الولاء لله يعني أن تستقيم على أمره وأن تعمل أعمالا صالحة تقربك إليه. لكن الذي يلفت النظر أن الإنسان كما قال الله عز وجل: على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. حتى أوضح هذا الأمر الدقيق، هذا القانون المهم جدا في الوصول إلى الله لا بد من مثل. وأن جنديا غرا التحق بقطعة عسكرية، وهذا الجندي الغر يريد أن يقابل قائد اللواء، شبه مستحيل أن يقابل هذا القائد. لماذا؟ لأنه في تسلسل في أمامه 7 و7 يعني عريس وعريس أول، و8 و8 مساعد ومساعد أول، ونجمة ونجمتين، وتاج ونجمة وتاج ونجمتين، في رتب عديدة جدا تنتهي بقائد هذا اللواء. لا يمكن بهذا المجند الغر أن يصل لهذا اللواء إلا بحالة واحدة، أن يرى ابن هذا اللواء يسبح وكان على وشك الغرق فينقذه. بهذا العمل الطيب الذي أنقذ ابن هذا اللواء بإمكانه أن يدخل عليه من دون استئذان ويرحب به ويضيفه ويقول ويشكره وأن يشكره. أيها الإخوة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. أي عمل صالح تجاه أي مخلوق كائنا من كان هو قرض لله عز وجل، والقرض لله عز وجل ثمنه المكافأة، مكافأة بسكينة، بسعادة، بحكمة، باستقرار، بتوفيق، بتأييد، بحياة طيبة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لذلك أيها الإخوة، حقيقة التدين ليس في بيوت الله، في بيت الله تذهب إلى بيت الله كي تتلقى تعليمات الخالق في خطبة جمعة أو في درس علم، وتذهب ثانية لبيت الله كي تقبض الثمن اتصالا بالله، ولكن حقيقة الدين في بيتك وفي عملك وفي تجارتك وفي كسب مالك وفي إنفاق مالك. فإذا كان العمل صالحا وكنت في خدمة خلق الله ولم تكذبهم ولم تظلمهم، قال عليه الصلاة والسلام: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. إذن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ثمن الاتصال بالله الحقيقي المسعد أن يكون عملك صالحا مع خلقه، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أيها الإخوة الأكارم، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آي القرآن سنن للإنسان، في آي القرآن سنن للإنسان، فيه صلاح حياة من رب الأكوان. أحفظ هداك الله في هداه وتقى، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه.